سمعت. سيقول السائل: ما حكم التجمع للعزاء خارج المنزل واستقبال المعزين في أمكنة مخصصة كخيام ونحوها؟ ليس لهذا أصل في هذا الدليل. نعم. قال: كنا نعد الاجتماع الميت. دليل عبد الله البجلي الصحابي الجليل قال: كنا نعد الاجتماع الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من المياه. أما كنا يزور في بيته يزورهم في بيوته ويعزونهم لا لا، أو صبوا إلى بقرة أو شاهي أو طيب ما يفهم. أما كون يعدوا مع إعداد ويصنعوا طعام للناس هذا لا يفهم، هذا من أعمال الجاهلية. لكن لو دعوا من يأكل معهم من ما يأتيه من الناس يستحب أن يصنع لأهلهم طعام من جيرانهم أو من أقاربهم، فإذا جاءهم طعام كثير ودعوا إليه من حولهم يأكل معهم فلا بأس.